بلا مفعول. لو نذر أن يتصدق في المدينة ثم أراد أن يقود من إلى بيت المقدس، لأنه لم يوفي النذر. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز الذبح لله في حول الأرمان والأوثان. وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب الإباحة على انتفاء الوثن، فدل هذا على أنه لو وجد الوثن فإنه لا يجب. ولو كان تقصد له، لماذا؟ لئلا يغتر أحد بفعله حيث يظن أنه ذبح لغير الله، ذبح للوثن. وهذا يتفرع عليه فائدة أخرى أكبر، وهو سد ذرائع الشرك ولو كانت بعيدة، لأن النفوس الشيطان حتى ترقى من الوسيلة البعيدة إلى الوسيلة القريبة إلى أن تمارس. من فوائد هذا الحديث أيضا أنه لا يجوز أن يخص المكان إذا كان مخصوصا لأعياد المشركين. دليل هل كان فيه عيد من أعياد؟ لأنه لا يجوز موافقة المشركين في أعياده. وهو لو نذر وقضى النذر في الوقت الذي هو يوم عيد الكفار كان مشابه له في تقويم هذا اليوم. وعلى هذا يتبين أنه لا يجوز مشاركة الكفار في أعياده. وهذا يعني مشاركتهم في أعيادهم إن لم يكن كفرا فهو حرام حقا، لأن مشاركتهم في أعياد المسلمية رضا بدين، ومن رضي بدين من جانبه لله عز وجل غير الإسلام فإنه يكذب الكفار، لأنه كذب القرآن. إن الله يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ولهذا لا يجوز لنا نحن المسلمين أن نشارك المشركين الكفار في أعيادهم الدينية، لأن هذا رضا بشعائر الكفر والعياذ بالله. لا، كان فاضل ينتاز بكثرة الأجر ظاهرين لا على الأقل نقول هذا أفضل من وجه وهذا أفضل من وجه، فنبقى على الأرض. نعم، كيف إذا خيف أن نظن أن هذا تعظيم للشعائر صار من وجه. أي إذا وافقه وهو لا يشرب الأول فإنه منه، فإذا عدم يبطل الصوم. نعم، إيش؟ نعم، الصنم أخف، لأن الصنم هو الشيء الموصوف الذي يعبد، أما الوثن فهو أعم، حتى القبر إذا عبد لله فهو وثن. نعم، إيش؟ نعم، هذا قد يقال أنه ليس كذلك إذا كان مما جرى في العادة، وقد يقال أنه محرم لأن الإسلام لا يتصور الصبايا أصحاب الحق. فمثل لو كان عندهم إيه لإصدقائي أو أو رئيس السلطة فهذا قد يقال لا بأس به لأن هذا ليس بإسلام قانون شرعي فيه، وقد يقال إنه لا يجوز لأنه من باب إثبات عيد في السنة لم يكن شرعا، والاحتياط ألا يشرك. قال نعم أن ترك ما يشق عليه المشي وعدم الاستثمار وعدم الانفعال أيضا. لا لأن هذه أوصاف في نذر واحد، أوصاف في نذر واحد وليس ما تلخص. نعم إذا أخذ هذه النية ثم ضمنها إذا لم يرجع الثاني لكن هل المثال أشرطة للإعارة الخارجية يوضع وكريعة؟ إذا إذا كان هذا الرجل يجب أن يأخذها غيره على وجه يضمن لو تأتي بلا هذا مجرد ما يشفى يجب عليه المثال مرة واحدة شفى وضع من هذا المرة ها؟ لا لأن أخشى بعد من هذا عيدا كلما جاء على الشهر كفى كفارك ويغيب. نعم ماذا يقول في هذا؟ رجل أبوه تحت ثالث الأسواق فنظر أن لا يكلمه يعني ما دام ثالث الأسواق هل هذا قطيعة فيجب الوفاء به أو وطاعة فيجب الوفاء به؟ كان يستفيد الأب من عدم الصلة بأن يتوب إلى الله ويرجع صارت قطيعته طاعة، وإن كان لا يستفيد فلا يستفيد. هل إيش؟ نرى أن يفتح مكان مجابة إذا هذا لا يجوز ولا يجوز لأن أخطأ في السبيل هذا المخطأ. نعم هذا ما يفعل يعني هو إنسان مثل حصل المناسب إما زواج وإلا وظيفة وصار كلما مر زمن هذه الوظيفه والزواج هو الحصر هذا هو الحين. نعم حكم ذلك انه اذا كان لا يستطيع لا فإنه يطعم كل يوم كالشيخ الكبير في رمضان، وإن كان يستطيع يعني يرجو الشفاء فإذا شفع صام وأطعم وكفر كفارته. اللهم باعتبار المكان. أما باعتبار أصل النظر فهو أصل مهم لازم أن الرسول كل النص يكف بقية الشروط. السنة يكمل بعضها بعض. فإذا علمنا أن الرجل أذن أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للرجل أن يصلي في مكة بدعا عن بيت المقدس نحتاج أن تذكر في كل مكان. نعم. لا لا لا في مكان على يشتري بدل يشتري بدع مثلا نفع أن يذبح هذه البقرة في مكان ثاني. نعم. وخال من المعونة البقرة ما هي ماشية ولا بسيارة منها يشتري بقرة هنا. النخلة ما تندر إلا إذا كان في مرض حي. نعم. انت ما تقول في رجل نذر أن يصوم شهر رجب وما تقبل أن يصوم شهر رجب طيب ليس عليك شيء لماذا وما قبل قبل دخول رجب لا قبل لا ليس عليك شيء يبقى هل لازم القضاء عنه لازم لماذا لأنه لم يدرك الزمن الذي عمله في النذر كذا لو أنه أدرك ذلك أدرك ذلك ولكنه كان مريضا أيقضى عنه أمره نعم ثم ما أو يقضى عنه أو يقضى عنه كان مرضه فما متى يقطع عنه؟ أقول متى يقطع عنه؟ هذا التفصيل اللي قلت صح سيئ متى يقطع عنه؟ إذا كان مرض الضغط نعم ويمكن أن يقضي المرض نعم لكن لو كان مرض المرض المرض المرض طيب يعني كما كان كما لو كان في المرض طيب وإذا كان يرجى برقه ولكن لم يبرأ نعم يقضى عنه إيه طيب يوافقون على هذا من يقضى نعم طيب يعني معناها أنه يحتاج أحد رجل في الشارع فالذي يرجى برؤه نقول ينتظر حتى ترى فإما فلا شيء عليه وأما الذي لا يرجى برؤه فمن أفضل لا يجب عليه الصوم وإنما يطعم عنه عن كل يوم طيب في لماذا استفهم النبي صلى الله عليه وسلم الرجل هل كان في هذا المكان بوانة عيد أو وتل فيه كان يعني فيما لو قال نعم فيه لا يمر الوفاء لما يجب يكون نذر معصيه لا يجب الوفاء لانه نذر معصيه لكن اذا كان يريد ان يذبح لله في هذا المكان لا يجوز له ذلك لماذا لان في تشابه المسلمين من جهه ومن جهه اخرى قد يقتضي بالناس يقولون انه يذبح لهذا الوثن فيذبحون له يعني مشارك للمشركين في المكان طيب

أن تكون للمتزوجين أكثر، فهل له ذلك؟ ومثل هذا مثلا لو أوقفها على متعبدين فغير الناظر إلى طلب العلم. نعم. إذا وقفها على أهل العباد ثم رأى نقض إلى طلب العلم فهذا، أما إذا وقفها على أهل العباد ثم رأى نقضها إلى طلب العلم فهذه، لأن العباد يحتاجون كما يحتاج المتعبد. لكن لو ان الناظر رأى احدهم اشد حاجه وجعلها في الاشد فلا باس، اما اذا اوقفها على شخص معلم بعلم يعني لا لازم توقف من اجل علمه فانه لا يجوز ان توقف الى علمه في الوصف، لا باس توقف الى وصف الاخر. لو قريب شخص ثم ودكت ثم ذهب قريبه ليصلي عليه عن قبل دخل نعم اختار غير اختار عليه اظن لا للناس يتكلفون الذهاب سواء كان القبر او ثلاث، لان لا اذا كان على عليه قدر نصف فهو اهون، لان ما يمكن يفعل ذلك انه يدخل ان شاء الله، لكن وهو مقبول لا باس يعني يذهب للمصلي عليه، لكن مع ذلك لا نحتاج حتى لا يستمع مثل هذا. كيف ينعقد النظر من الكافر والاسلام يجب ما قبله؟ وكذلك الكافر ليس اهلا في العباده. نعم. قوله تعالى وقد نهي عن عمل العمل. نعم. لكن هم يتعبدون الله في النظر. الاشكال الجاهليه يرون الكافرين كما انهم يرون الحج والعمر فيها فكانت الاشكال. والذي حج في حال الكفر هل يسقط عن حجه الاسلام؟ لا. فالنظر لا أنا النار لأنه ما هي أرض الله أنا وقرأ أو لا نحكي أن يكون شو حد أن حد الإسلام فهي أصلا لا لا لا توجه لنا هذا حد الرسل. نعم. هل هناك حد في أقل الإسلام؟ ما رأيك في قول الذين يقولون أن أقل ساعة يقرأ؟ ونسك الأضاءة أقل ساعة يعني ما يتم الكتاب لا وأقل ما حدث حديث عمر كذا لازم أقبل الكتاب المسمون حتى واحد. نعم. وهل يجوز السفر من أجل العدد لا من أجل الفرق؟ هذا فيه، أما إذا كان القريب قريبا جدا ويقال مع الغرب الذي لم يذهب يعتبر قارع رحمه فأكلم ساعة رجاء، وأما المجرد التوارع في التأخير فلا يجب. نعم. الشيخ مارك رجل قلنا أنه لا وفاء للإنسان لنجل مالي كرساط ولا قدر. نعم. من الذي جعل نزمه لكفارة من الحالف على أحد سعطاء فهو لا يجب لا قدر ولا قدر. نعم. لا يجب يعني رسول أمر بإضرار المسلم وكون يأمر بإضرار المسلم دليل على أنه لو لم يضرر كان حالا. إذا نزل العقل من نزل المقصوم عليه من ذي الحالة؟ لا لا أحد مبادرته متوقع وحتى أنه لا يحتاج إلى بعد أن يحدث على رجل. الشيخ نقول إن هذا اليقان لا هو لا حالة يعني هو تشعر ذلك الكفار لا تنفق إلا الحالة، لكن لا نقول الأفضل أن تبرر بالرسل حتى لا تنفق الكفار. الشيخ نجد أي كفار يكون ذلك قد تقام ذلك إلا إخوة قد يكون قد يكون الأقل أحوال أن النساء هو مكلف إلى ذلك وهو اللي تهدى تقلل حتى ينزل هذا الرسل. نعم. شيخ بارك الله فيكم، ذكرنا أن منزلا من المسجد فهو منه حكمة. نعم. فهو حكمة كالمسجد الحرام والمدينة. نعم. فنرى في المسجد الحرام أن الطواف قد وسي حتى نطق جدار المسعى، ومع ذلك كانت الفتية يعني فيما رجحناه بأنه لا يلزم انطاق في المسعى أو أكمل أجهزة المسعى. فما وجه الله المسعى من المسجد الحرام المميز جاء جامع الحرام لا يكون. شيخ بارك الله فيكم، رأيت أنا وكثير الأخوة ذكر لأنه يحصل مشقة شديدة في هذه النقطة الضيقة التي هي متصلة بالسعي ويحصل لما نعم. ذكرت الداخلية أن الداخل إذا كان حتى يكون متفقا بعضهم البعض أنه لا داخل إن شاء الله، كما قلنا إن السوق إذا كان امتلع المسجد بل الذي خارج المسجد لا ينفق مال المسجد. لا بس ما يخذ احتمال ان يعني السودة قد تحصل شيخ في الحرمان صحيح في الحرمان تحصل يعني. نعم شيخ رضي الله عنه كأن الحديث لا أشار عن النبي من صنع عليه معروف وحديث أبو سعيد التي مر علينا لا تشد الحال، يعني كأن في قلبه هذين الحديثين دخيلان على الجهاد، ماذا تنظر يعني المعروف إذا كان بطيء ولم يشد الحال في السبب المهم؟ لا، أما لا تشد الحال واضح، يعني الإنسان قد يندر أن يشد رحلة إلى مسجد في الرياض أو مسجد في قريدة أو مسجد في عنيزة ربما واضح المناسبة، لكن من صنع المعروف هذا أجل من معرفة الوجه. نعم هنا ما في إشكال، هذا ضعيف لأن نفس المسعود رد على حديث قال لأنهم ذكروا ونسي. نعم هنا ترى ما نجي عن الوقت جماعة يروح علينا انت يا رب يقول اني محلم كمان القول بالتعليق على حديث اسامه بن زيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سمع اليكم معروف ذاك القلب ذلك هل نقول في مناسبه ايرادك كتاب العلم والنذور انه لئلا يشق المرء على نفسه ويحلف على فاعل المعروف بان يكافئه مكافاه لا ماشي ما يا اخي ما مضى هذا وحي ملزم يحتاج الى الانسان يهم تبيع المشهد قد تكون بعض النسخ مو موضوع هذا فيها يعني التكلف الى هذا الحد ما له يعني. نعم ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من حلف فقال في حلف بالله والعزى فليقل لا اله الا الله، فهل على الحكم خاص بالحلف بالانداد او يشمل كل من حلف بغير الله؟ القيادة هي أنه خاص بالأنداء لا تعبد من دون الله لأن الشرك فيها شرك أكبر، فكان لا بد أن يقول لا إله إلا الله جرءا لهذا الذي حصل منه، أما من حلف بالنبي أو ما أشبه ذلك فلا. وهذا الأيمان والنذور، الأيمان يا هداية الله فسرها لنا تسرها لنا الايمان والنذور. لا بس الايمان، الايمان جمع اليمين. نعم واليمين هو توكيل الشيء بالمعبر بصيغه بصيغه معبر، توكيل الشيء بذكر معظم بصيغه مؤسسة و طيب لا نحن حقا وهي الواو والباء والتاء. ما هو الحرف الذي ما هو الحرف الذي يستعمل أكثر من غيره؟ الواو يستخدم الحرف ثم الباء وتليها التاء تختص بالله وحده. أكثر من غيره ثم التاء. طيب الواو هي أكثر من غيره لكن أيها أكثر استعمال أي في وجود فعل الأقدم وحرف والحلف الضار المضمر الواو هذه الأوسع الشرع مهلا أسلم سنتين مستدع الباء ما تستعمل هذا واحد أصبر ما بعد المدى وأيضا حدث القاسم واضح. طيب مثال الظاهر والمضمر نعم وفعل القسم وعدم بالله نعم بالله طيب لكن أكثر تمام هي في الوقت الوضع الواقع على الضمير يستعمل مع فعل القسم لا لا يستعمل لا بعد لا يستعمل على الضمير طيب هل تقرن بفعل القسم او لا طيب هو قادر تردد طيب إلا من الزمان ما هي أفضل من الباب الساعد يلو بأحد الساعد تقرب بالاستضافة طيب وكل المضافة لا هو تقرب بالله عز وجل وبرسول لا لا تقرب بالله فقط بالله فقط نعم أو بصفة بالمستفادة أو إنه معنى مذكاية نحن نعرف الجلالة تلون عليكم كلام المالك الأسلح نعم لفظ الجلالة وقتاء لله ورب قال المالك وقتاء لله ورب هذه ما تقرن بالله مثل فالله إلى آخر من أصنامكم ورب تقول ترب الكعبة ترب النبي طيب النذور فسر جمع نذر وهو أنا ما أرد في الشيخ إذا شو ممكن الشيخ أهلا إلزام الإنسان نفسه شيئا غير واجب نعم إلزام الإنسان أو إلزام الإنسان نفسه شيئا غير واجب طيب نذر الله كان يقول القائل لله علي نذر أن أصوم عشرة أيام نعم تمام قسم النذر إلى أقسام السنة نعم ما نذر مطلق ونذر معين المطلق أن يقول لله علي الله علي نذر خطأ مخرى ما رجعت الأخير ما رجعت رجعت الأيمان المو والنذور تمام خمسة أقسام خمسة أقسام الأول نذر الطاعة والثاني والثالث والرابع نذر اليمين نذر الجهاد الجهاد والخامس النذر الذي المسمى النذر لله تمام ما هو حكم نذر الطاعة الأخ أفايت اللي وراء اللي وراء اللي وراء أي نعم نذر الطاعة حكم نذر الطاعة الطاعة واجب الوفاء به يجب الوفاء به الدليل ايش؟ خوفهم له لا من نذر ان يطيع الله فليطيعه طيب وهل هناك دليل من القران؟ فاعتبر مخصص في حكم الله نعم هو قوله تعالى ومنهم من عاهد الله الى قوله فاعقبهم نفاقا بقوله طيب بارك الله نذر محرم لا يجوز الوفاء به وماذا يحصل؟ يكفر عن النذر ما مثال مثل ان يقول لله علي نذر لا يشربن الخمر فما الحكم؟ لا يجوز الوفاء بهذا النذر بل يحرم الوفاء به نقول لا تشرب وعليك كفارة يعني. طيب النذر المباح يخير بين فعل المندوب وكفارة اليمين مثال وحتى يحلف لله علي نذر ان البس هذا الثوب نعم. طيب نقول الان انت مخير ان شئت فالبس الثوب وهو افضل لان لا تحنف وان شئت لا تلبسه وكفر عن يمينك عن نذرك كفرت يمينك. طيب هنا كفارة يمين الدليل كفارة النذر الذي يسمى كفارة يمين خالد وش معنى اللجاج نحن نقول نذر اللجاج والغرض يكون سببه مخاصمة نعم الملاشي بين الشيختين والغضب فيقول إن فعلت هذا لا أصوم ثلاثة أيام. إن فعلت أنت المخاطب. المخاطب إن فعلت هذا لا أصوم ثلاثة أو إن فرشت لا أصوم. نكون بين رجل فرشت المشاجرة. نعم. يقول لا إن فرشت فلا علي نذر ثلاثة أيام. ماذا إذا خرج ماذا يكون؟ هو مخير بين الوفاء وبين الفرق. ما الفرق بين هذا وبين النذر المباح؟ إن هذا الثوب دجاج وعلقه معلق أما المباح غير معلق وأيضا المقصود بهذا التأكيد أو التصديق أو التكذيب طيب بخلاف النذر المباح ما معنى حديث يمينك على ما يصدقك به صاحبك كما هي ما يقع في ذهن المستحيل ان يبغي المعتبر صورة المسألة يعني يقول مثلا كان يطلب فلان من اخر ان يحلف ان يحلف له بامر ما حلف فهنا منه المعتبر ان يكون مستحيل لا يتحلف اي صورة المسألة هذا معنى مثلا إنسان يطلب له على فلان 100 ريال وجاء ليأخذها منه فقال له والله ما عندي لك 100 ريال الذي يفهم ذلك أنه ليس يعني عنده يفهم خصم النفس طيب. وهو يقصد الذي عندي لك 100 ريال هنا نقول المعتبر نية المستحيل وهو الطالب هل يكون هذا بارا أو حادثا؟ الحادث هل هو بار او حادث يكون حادثا توافقون على هذا نعم نعم نعم هذا خلاف بين لا ما في خلاف امام الحاكم عند الله عند الحاكم نعم يكون بارا ولكنه يأثم بهذا بهذا اليمين إذا كان كاذبا هو كاذب يكون واثما طيب إذا غير بار هو غير بار لأن ما دام اليمين على نية المستحلف فالمستحلف يفهم إيش من نفسه والمستحلف يفهم من نفسه فهو يقول والله ليس عندي لك شيء هكذا هذا من الربار بناء على نية من المستحلف هل هو صادق؟ هو ضار بالنسبة لنفسه وغير ضار لكن الرسول يقول اذهب على نية الحال الرسول يقول على نية المستحلف فما هي نية المستحلف المستحلف فاهم ايش النفس فاهم ان معنى ما لك عندي 100 ريال ان المعنى ليس لك عندي 100 ريال هذا اللي فهم وهذا لا شك انه عنده فيه غير ضار

الكفار فقال ليأتي النبي وخير والمواريث وما أشبه ذلك كلها على حسب القضاء القضاء الشرعي. نعم أشكال يعني هذه ترجع إلى دراسة القاضي. إذا ظن القاضي أن هذا الحالف أنه مكار وأنه يخشى أن يكون تأول أو ورى فإنه يجب عليه أن يختار صيغة لا يمكن فيها تأول. يلزمه. نعم شيخ. إذا قام الشيخ بأمر ورأيه ونظرته للحكم الشرعي خلاف يعني لو يقضي المذهب وهو يعلم لا يجوز. أي إنسان يقضي بين الاثنين لازم أن يقضي على حسب ما يكون ما يرى أنه الشرع مهما كان حتى لو قيل له احكم بالمذهب ولو خالف ما ترى لا يجب ان يلتزم بهذا. نعم. قال هناك انسان في بلاد يحكم شرع الله عز وجل فذهب للرجل الى بلاد الغرب فارتد هناك ثم رجع الى بلاد الاسلام يحكم شرع الله هل على القاضي ان يقيم عليه الحد؟ وبقي على ردته ولا تاب؟ بقي معلوم يجب عليه ان يقيم عليه الحد. صحيح. المنسي ها؟ إيه وش فيه؟ ألا يدل فيه على عدم كفر تارك الصلاة وكيف الجواب؟ أي نعم بارك الله فيك. يجب أن تعلم أن المتشابه يجب أن يرد إلى المحكم وأن العام قد يخص. أيها الإخوة في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلالة رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880 والرقم الثاني 06-364-5880 ورقم صندوق البريد 2500 1000